القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة لا تأتي مع زيادة الرفاهية، ولكن السعادة تأتي مع القدرة على الإحساس بالرضا والبساطة والشعور بحب من حولك. عمري ما ذقت الحب غير لما أسعد معكم اليوم هالة سالم. وهذه كلمات من القلب نبدأ بها اللقاء. صباح الخير، يا رب تكون انت حلو وكل اللي حواليك حلوين. اجمل حاجه بحبها لما بصحى من النوم كده وانزل الشغل ان انا اضحك في وش الناس اللي حواليا، ولما بيبدلوني بضحكه بحس ان اليوم جميل، لو لقيتهم مكشرين بحس ان اليوم ممكن يبقى وحش. يا رب كلنا نفضل بشوشين الوش وبنضحك في وش بعض، ومصر بلدنا الجميله تفضل حلوه بينا وحلوه لينا. متفائله ببكره، واتمنى ان كلنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه وطاقه تفاؤل ان بكره هيبقى احسن وبكره هيبقى لينا، وان كلنا لازم نعيش لبعض، لا يستحق من عاش لنفسه فقط. عبير سليمان، كاتبه وصحفيه. والان نعيش احداث جديده مع عائله مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ في ايه يا اميمه؟ تعالى يا احمد بسرعه، تعالى شوف. اشوف ايه؟ اقرا اللي كاتبه الصيدلي ده. كاتب ايه؟ وريني كده. بص بقول لك ايه، انزل بسرعه اشتري لنا الدواء ده. استني بس، اصبري شويه يا اميمه. ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الراجل ده هجاص. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ده واضح انه صيدلي او دكتور مثلا. انا بقى بقولك ده لا صيدلي ولا حتى تمرجي، هجاص. مش عارف يعني ايه هجاص. انا برضو شفته وسمعته وقريته زي ما قاله استاذ احمد. انا كنت هتخدع فيا مصرات، مع انك ما شاء الله ذكيه وصاحبه اونلاين شغال زي الفل. وكنت هصدق اللي عامل نفسه صيدلي وبينصح بتوع الادويه قال ايه لاصلاح ما افسدته بقيه الادويه. ايوه، شركه عايزه تتخلص من دواء راكد عندها. لا، الصفحات دي زي ما تكون مليانه كده كذب وخداع وزيف. يبقى الواحد ما يصدقهاش. المهم خلينا بقى في المهم. قول يا ستي، قول يا مسرات. التسويق الإلكتروني. ماله يا حبيبتي؟ الحمد لله أنا شغالة فيه كويس. وأنا جايلك عشان كده. ما ينفعش يا مسرات. ما ينفعش إن أميمة تشركني معاها؟ أيوة، وإذا عايزة يبقى اعملي زيها. وليه ما كنش معاها؟ معاها يعني إيه؟ هتروح تقعدي جنبها قدام اللابتوب ولا الكمبيوتر؟ أبقى معه خلاص أشاركها. هي مش قالت لك ما ينفعش؟ قالت يمكن مش عايزاني. حاولي تفهمي يا مسرات. طب فهمني انت يا اخوي عبد الغفور. مسرات يا حبيبتي، انا يا حبيبتي قلتلك ما ينفعش، وابو دنيا قالك وفهمك، يبقى خلاص خلاص بقى. معلش يا أميم، قولي لي بصراحة. هقولك بصراحة، ما ينفعش خالص ان اكون شريكة معاكي. للأسف يا حبيبتي ما ينفعش. ما ينفعش؟ خلاص يبقى هشتكيك. يا سلام، تشتكيني؟ تشتكيني لمين بقى؟ ان شاء الله لجوزك أستاذ أحمد مرزوق. أنا تحت أمرك يا مسرات. العفو يا أستاذ أحمد، ويعني عشم مني مش أكتر. والعشم يعتبر محبة. طبعا. وأميمة مش ممكن تتخلى عنك. هي ما شاء الله مش مضيعة وقت وبتكسب كتير، ربنا يزيدها. تمام يا مسرات، أهم حاجة بقى إننا نستفيد بالوقت. أنا بقى عايز أعمل زيها، أنا عندي وقت فراغ خصوصا في إجازة مجمع آل مرزوق التعليمي. شوف يا مسرات، التسويق الإلكتروني ده بيتم على عدة مراحل. مرحلة منها اللي هي بتشتغل عليها أميمة وأي حد زيها. أفهم بقى من أولها. تمام، أولها في شركة صاحبة منتجات، أميمة بقى بتعلن على الصفحة وبتعرض صور المنتجات دي وبتستقبل الطلبات. كويس. تبعت الطلبات دي للشركة، والشركة تبعت السلعة اللي طلباها عن طريق شركة شحن ومندوبين. شفتي؟ شفتي قد إيه في فرص عمل للشباب؟ طب ما أنا شباب، قصدي يعني إن أنا أبقى منتجة وأميمة تعلن عني وتسوق لي. حلو قوي، كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. المهم أنت بقى هتسوقي إيه؟ مطرزات ومفارش وأشربات. كلام جميل، يبقى كده أنت محتاجة لعاملات. موجودين جمعية الأصالة والذوق وأنا مدرباهم. أميمة يا ست تكلم لك شركة تاخد الإنتاج ويتوزع برضو بيع أونلاين. النشاط خير وبركة، والكل يشتغل وفي الحركة بركة. عزيزتي المستمعة، كوني لأبنائك معلمة وهم أطفال، وصديقة في مرحلة الشباب، وهنعيشها صح مع منى خليل عند توعية الأبناء والإحساس بالاطمئنان. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة ريهام عبد الرحمن الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة منى. والنهاردة عايزين نعيش يعني مطمئنين، علشان تبقى العيشة صح لازم نحس بنوع من الاطمئنان والأمان والاستقرار، خصوصا وأولادنا إذا كانوا في حضانة، إذا كانوا في مدرسة، إذا كانوا حتى في الجامعة كمان، الخوف عليهم وتوعيتهم بصفة مستمرة. الحقيقة أن الخوف على أولادنا وتوعيتهم لازم يكون داخل التربية، لأنه التربية مش بس تربية جسدية وتعليمية واهتم بيهم من ناحية الجسدية والتعليمية، لكن لازم كمان اهتم بنفسيتهم. فالحوار مهم جدا، ان انا اعرف مشاكل ابني واحتويه وادعمه نفسيا، لان في بعض الاعراض اللي ممكن تظهر على ابني وما اخدش البالي منها، زي مثلا التبول لا ارادي او العدوانية مع الاخرين، انعدام الثقة بالنفس. هنا بعرف ان في مشكلة، لازم انا كأم اقرب من اقرب من ابني وابقى واعية وانا وبتعامل معاه، وخاصة لو حسيت ان في حد غريب يعني بيتعامل مع ابني بشكل غير لائق. المفروض ان التوعية تبدأ من داخل الأسرة وطبعا مع المدرسة. الولد او البنت فاهمين، لان في اولاد بيخافوا الحقيقة يقولوا لأهاليهم ان هم تعرضوا مثلا لأي معاملة سيئة من في المدرسة او في الحضانة، من العامل، من حتى السائقين، بيخافوا يقولوا كده لأهاليهم لان الطرف التاني بيخوفهم. صحيح، لانه لازم يبقى في دعم من الاهل ان انا احتوي ابني فيجي يحكي لي. طب اعمل ايه؟ كل ما انا اديته الامان ان هو يجي يحكي بصراحة وانا احتوي هذه الصراحة بتاعت ابني، كل ما كان اي حاجة هتحصل معه بره هيجي يحكيها لي. او عايز ازاي؟ اول حاجة ان ما خلوش مثلا، مفروض ما يبقاش في مبدأ إننا نغير الهدوم قصاد أولادنا. المفروض إن في احتشام في البيت، بجانب إننا نعلم أولادنا الاستئذان، إن كل إنسان له خصوصيته، حتى لو كان أخوه أخوك أو والدك أو مامتك، كل إنسان ليه خصوصياته، بالإضافة أن أنا بعلمه أن في مناطق في جسمه خاصة جدا ما ينفعش أي حد يلمسها أو يشوفها أو يشوفها حتى. وكمان أوعي أن هو لما يروح المدرسة ضروري أن هو يقفل باب الحمام وراه كويس جدا، وده بالمشاركة بيننا ما بين المدرسة اللي هو التوعية. المفروض كمان المدرسة لها دور كبير جدا في توعية الطلاب، سواء بندوات تثقيفية اللي لمراحل الكيجوان وكيجوتو ومراحل الابتدائية بشكل عام، أو مثلا إن الأخصائي الاجتماعي لما يحتوي الطالب لما يجي يحكي له، يعني ما تنهرهوش وتقول له لأ دي مشكلة، أو مثلا تتجنب هذه المشكلة أو تتحاشاها، لكن حاول إنك أنت تحت أمانك الأول احتوي طبعا يعني. طبعا وبالإضافة إن أنا ما أقلقش، يعني لو لقيت حاجة زي كده كل ما كان في حوار بيني ما بين ابني وتعلم المصارحة واحتويت وحسسته بالأمان. وحاجة مهمة جدا جدا يا أستاذة منى إن إحنا ما نطلعش أسرار أولادنا برا، ما نحرجهمش ما نحرجهمش، ما نجيش مثلا مع ضيوف عندنا أو الأهل في البيت ونحكي حصل كذا وحصل طبعا كذا، طبعا لان ده بيخدش حياءه وبيحسسه ان ماما طلعت وقالت لحد بره اسراري. بالاضافه ان هو هيتجنب ان هو يحكي لي حاجه زي كده خلاص. طبعا وهيبقى في حاله مرضيه جواه ان هو فعلا انا اكدت على عقله الباطن ان دي مشكله هتفضل معاك طول عمرك. لكن كل ما انا تجاهلتها واحتويت ابني باستمرار ووعيته قدر الامكان، واهم شيء السلوكيات داخل الاسره. والحضانات يا استاذه ريهام برضو لابد من تخير الحضانه المناسبه للطفل او الطفله، ومتابعه الام باستمرار. ما تفرحش ان هي خلاص مطمنه ان ابنها او بنتها في حضانه فهي كده يعني تقوم بقى ببقيه المهام اللي عليها وهي مطمنه، لا لازم يبقى في متابعه، لازم سؤال باستمرار طبعا، لان اهم حاجة ان انا ابقى مطمنة على ابني وانا وبعيد. زي ما قلت حضرتك انه مش معناه ان انا وديته حضانة وخلاص تخلصت من ابني وزنه مثلا وانا بروح الشغل بتاعي، لا لازم اتخير مكان يكون امن طبعا. حد يكون حضانة محترمة جدا، حضانة بتهتم بالجانب النفسي والجانب الارشادي الاولادي قبل اي حاجة تاني. عزيزتي المستمعة، الختان من الممارسات الخطيرة التي تؤثر على الفتاة صحيا ونفسيا، ويجب تجنب ذلك عن طريق توعية المجتمع. وفي إطار ذلك أطلق المجلس القومي للمرأة حملة بعنوان احميها من الختان. مزيد من التفاصيل مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وسعيدة باللقاء معاكي. دكتورة مجدة، حملة احميها من الختان ودور المجلس القومي للمرأة في التوعية بخطورة ختان الإناث. احنا حاليا عندنا حملة طرق أبواب احميها من الختان. الحملة موجودة في 27 محافظة على مستوى الإسكندرية. طبعا احنا بننظمها كويس جدا بشرط انها تغطي اكبر عدد من اللقاءات في احياء إسكندرية المختلفة. اللي بيقوم معانا بالحملة الرائدات اللي هم اسمهم رائدات المجلس القومي للمرأة. في رائدات الصحيات بيتبعوا مديرية الصحة، في رائدات ريفيات بيتبعوا التضامن الاجتماعي، لكن دول رائدات المجلس القومي. وعشان كده احنا يعني سعداء بالدور اللي بيقوموا بيه باسم المجلس. في نفس الوقت الرائدات الصحيات بيقوموا بالدور بتاعهم من خلال التوعية الصحية. الرائدات بترصد في استمارة اهم اللقاء، عدد الأفراد اللي بيبقوا بيسمعوا الزيارة دي اللي هم بنسميهم المستفيدين في اللقاء، كرجال موجودين في الأسرة أو كأطفال أو بنات طب ولاد، لازم يبقى في تصنيف عشان نبقى عارفين مين اللي بيسمع الرسالة. الرسالة الأساسية اللي هي

عشان يرجع الود ويدوم بين الأسرتين. وفكركم تاني، الجواز مش اتنين، الجواز يا حبيبي أسرتين. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، بعد رفع الحظر يأتي الحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية. مزيد من المعلومات في هذه الاستشارة الطبية. الدكتور طارق المرسي أبو علي، استشاري أول المسالك البولية. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور طارق، بعد رفع الحظر يأتي الحذر، كيف نتعايش في هذه المرحلة مع انتشار فيروس كورونا؟ كيف نستطيع الوقاية والحماية من الإصابة بهذا الفيروس؟ قرار رفع الحظر معناه أن احنا نتعايش مع فيروس كورونا، والتعايش مع فيروس كورونا لازم نعرف أنه بقى أمر واقع وبيلقى علينا مسؤولية كبيرة وأتقل من الأول، ولازم مزيد من الحيطة والحذر الشديد الأيام دي. الحرص لازم يبقى أبدى وأجدى وأولى. عاوزين شعارنا يبقى بالوقاية سننتصر. لازم نعرف إن في ناس كتيرة ما عندهاش وعي، ما عندهاش ثقافة ولا فهم، ناس مستهترة عايشة حياتها، ناس غير ملتزمة بأي تعليمات صحية أو إجراءات احترازية. الناس دي بتعتقد إن الفيروس ده انتهى مدام اترفع الحظر، وإن الأمور بقت كويسة وعادية وعلى ما يرام، والناس دي بدأت تمارس حياتها بشكل عادي بدون اتخاذ أي احتياطات من أي نوع. أقول لهم أنتوا عايشين في وهم، كلامكم غير صحيح، إحنا لسه في وباء. الفيروس ده ما ماتش، ما زال قاتل. الفيروس ده في ذروته بينتشر بقوة، الإصابات فيه لم تتوقف، في وفيات منه لغاية دلوقتي، والعدوى فيها عالية ومتزايدة في هذه المرحلة، خاصة لو مفيش حذر والتزام شديد. أقول لكل واحد مستهتر لازم تخاف على نفسك، ولو ما كنتش هتخاف على نفسك محدش هيخاف عليك. حرام إنك تضحي ببيتك وبجيرانك ومجتمعك. دكتور طارق، يعني التعايش والحياة الطبيعية، من النزول إلى العمل إلى ممارسة الرياضة والترفيه، وأيضا الجلوس على الكافيهات أو المقاهي، كيف نستطيع يعني من قبلها أن يكون هناك وقاية قبل الجلوس على هذه الأماكن؟ أقول للناس مارسوا حياتكم الطبيعية بس مش على المطلق، لكن بقيود وشروط جديدة. الحياة قبل كورونا لازم نعرف انها مختلفة تماما عن الحياة بعد كورونا، والوقاية تغني عن العلاج. اقول للناس احذروا الحفلات العائلية والولائم، احذروا زيارة الاماكن المزدحمة والتواجد وسط التجمعات البشرية، احذروا الحرية الزايدة. يبقى في حرص وحذر شديد وانتوا رايحين المقاهي والكافيهات والمطاعم والنوادي، لانها بتجعلك عرضة للاصابة بالعدوى. المرض بيتفشى في هذه الأماكن ليه؟ لأن فيه مصابين بالفيروس بدون ما يظهر عليهم أي أعراض وبدون هم ما يعرفوا أصلا، سهل جدا العدوى تحصل منه. النظافة الشخصية مهمة، غسل اليدين بالماء الجاري والصابون مهم جدا لمدة ما تقلش عن 20 ثانية. ارتداء الكمامة في كل مرة أخرج فيها من المنزل مهمة قوي بعد غسل اليدين بالماء والصابون. لازم نتعايش مع الكمامة مدام فيه فيروس. الكمامة أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. الكمامة أصبحت ضرورية ووجوبية. نصيحة أقولها لكبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، أنتوا مناعتكم ضعيفة أصلا مع هذه الأمراض. أقول لهم أنتوا أشد عرضة للإصابة. أقول لهم خليكم في بيوتكم، الخروج ما يكونش إلا في الضرورة القصوى فقط مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون. أولا، إحنا لا نفضل خروج الأطفال من المنزل في الأماكن العامة والنوادي لعدم قدرتهم على الالتزام، صعوبة السيطرة عليهم في هذه الأماكن، وبالتالي قدرتهم على الإصابة بتبقى عالية. الناس اللي بتنزل في النوادي والكافيهات والمطاعم، أهم شيء المحافظة على التباعد الجسدي بينهم وبين بعض. لازم يبقى في مسافة بينك وبين الآخر، سواء وانت قاعد جالس أو انت واقف، من متر ونص لمترين. وكمان نقطة مهمة جدا، وهو عدم الكحة والعطس في الهواء وأمام الناس. كذلك عدم البصق في الأرض ممنوع، يجب تغطية الفم والأنف بالمنديل، ولو مفيش منديل يبقى في المرفق أو ثاني الذراع عند العطس. عزيزتي المستمعة، والآن نستمع إلى إرشادات مرورية والقيادة فن نزول. أعزائي مستمعي برنامج إلى رباط البيوت، في فقراتنا عن الصيانة الدورية والسلامة على الطرق المصرية أثناء قيادة السيارات، نتكلم على صيانة المركبة. ليه احنا دايما بنشدد على ان صيانة المركبة تقوم بها في مراكز الخدمة المعتمدة؟ عشان سبب بسيط جدا، هو ان بعض الشركات العالمية اللي موجودة في مصر ليها انواع زيوت المحركات بتاعتها، زيوت غاية في الكفاءة والجودة، ولذلك نجد بعض المراوغين بياخد الجراك لكن الزيت بتاعت الشركات الكبيرة دي ويحط فيها زيت معمول تحت السلم أو في بير السلم، وده زيت ليس له مواصفات نهائيا، معمول من الريسايكلينج، يعني بناخد الزيت اللي هو مستعمل قبل كده ويبدأ يحطوا عليه إضافات عشان يبان أنه نضيف، ونحطه في الجيركن ونبدأ نستخدمه في صيانة العربية. أول ما يتحط في العربية 500 كيلو 600 كيلو 1000 كيلو يتحول بدوره إلى نوع من الشحم مش من الزيت، ونجد ان موتور العربية بتاعتنا بدأ يقفش او ما بقاش يتحرك. نيجي نفتح العربية ونبص على المحرك من الداخل، نلاقي اجزاء المحرك من جوه كلها حصل فيها زي سخونة عالية نتيجة وجود زيت لتبريد اجزاء المحرك المتحركة دي، وظهر عندي ان المحرك بتاعي باظ. ده نتج عنه ايه؟ ان انا محتاج اجيب محرك جديد. المحرك الجديد تمنه كام؟ تمنه بيساوي نصف تمن الايه؟ نصف تمن المركبة، ودي بتبقى تكلفة كبيرة جدا على مستخدمي السيارات او قائدي السيارات. ولذا ننبه بضرورة عمل الصيانات الدورية في مراكز الخدمة المعتمدة او في مكان انت عندك ثقة فيه، زيت المحرك بتاعه مضمون تماما، لان الزيت ده بيشتغل في العربية لمدة 10,000 كيلو، لان دي انواع الزيت الزيوت التخليقية السنسيتك اويل، ودي اللي بتشتغل فيها المحركات خاصة في السيارات الجديدة، بخلاف السيارات القديمة لو احنا استخدمنا فيها انواع الزيوت المختلفة التي تستخدم لمدة 5,000 كيلو. ايهما افضل بالنسبة لقائد المركبة هو يستخدمه؟ ولكن العربيات الجديدة كلها بنحاول ان احنا دايما نخلي الصيانة بتاعتنا بزيوت تخليقية، هي زيوت 10,000 كيلو. واخيرا بتمنى لكم السلامة على الطرق المصرية. مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم، هيلا سالم.